يقول لاحظت شرحكم لكثير من الأحاديث الضعيفة فهل يصح ذلك؟ أنا والله ما أذكرني شرحت كثير من الأحاديث الضعيفة. بعدين قبل أن تسأل هذا السؤال انظر هل هذا فعل العلماء قبلي أم ليس فعل العلماء، ويكفيك أن تنظر كتاب جامع العلوم والحكم قال في أحاديث منها وأما تحسين هذا الحديث فبعيد جدا، وقال في موضع آخر وأما تصحيح هذا الحديث فبعيد جدا، أحدهما في حديث سهل بن سعد ازهد في الدنيا، والآخر في حديث عبد الله بن عمرو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فأنت ارجع إلى جامع العلوم والحكم انظر هل شرح أم لا أم لم يشرح. ولذلك مما ينتفع به طالب العلم قبل محاكمة شيوخه أن يحاكم هذا الذي ألقي في نفسه، هل له أصل في تصرف أهل العلم أم هو مجرد شيء وجده أو سمعه من أحد دون تحقيق. فما أكثر ما يسمع الإنسان بأن هذا الأمر ليس على طريقة أهل العلم، فإذا نظرت فيه وجدت الأمر على خلاف ذلك، وأن أهل العلم لهم في الشيء أنواع من التصرفات، منهم ما يوافق هذا، وهذا مشهور في كل بلد. فينبغي أن يديم طالب العلم الانتفاع بما عليه أهل العلم الراسخين قبل التصرف بالكلام في العلم لئلا يقع بالإضرار بنفسه. وأما العلم وأهله الذين هم أهله فإنهم إن صدقوا مع الله فإنه لا يضرهم شيء، وأهل العلم الذين هم أهله لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لأن معاملتهم ليست مع الخلق بل معاملتهم مع الحق. فمن كشف له هذا الستار لم يبال بالناس مدحوه أو قدحوه، فمراده هدايتهم، فإن أجابوه إلى ما فيه هدايتهم كانت نعمة، وإن لم يجيبوه لم يكن ذلك دليلا على خطأ طريقته ودعوته. فإنه كما ثبت في الصحيح يأتي النبي وليس معه أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.